نزيل بغداد ثقة من التاسعة، مات سنة 13 أو بعدها بسنة أو سنتين. الجماعة كذا وفي التقريب روح المغزوم بدل المغزوم شعب المغزوم لأن مغزوم فلن كذا وفي التقريب بدل المغزوم مغزومي إشارة نعم. وهذا في دلالة والصواب أن الشيخ الكبير هو العجيب الكبيرة إذا لم يستطيع الصوم كبر سنهما فإنهما يطعمان عن كلهم مسكينة يفتقان ويطعمان. قال ذلك العلم هو ثابت عن العباس جماعة من السلف فعله أنس ومات الله عنه. وهذا كان المريض الذي لا يرجى برؤه يقرر الأطباء أن مرضه لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير لأنه ليس له محالة يرجى فيها النشاط والقوة لأنه يضعف وينقص بخلاف المريض العالم المسافر فإن له حالة يستطيع فيها الصيام فلهذا يؤجل عليه الصيام ومن كان غريبا على سفر عدة من أيامه فإذا شفي قضى وإذا رجع من السفر قضى. أما الشيخ الكبير الثاني هو ينزل ما يزداد قوة ينزل يضعف فليس له حالة ترجى يقوى فيها فلهذا يلزمه الإطعام إذا كان ناجدا إذا كان يستطيع الإطعام وإن كان نقيرا أفضل ولا شيء ولا شيء عليه. وهكذا يلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه مثل فإن حكمه حكمه الشيخ الكبير والعجز الكبير لا يفطر ولا قضى عليه وعليه الإطعام. نعم نعم لا يطيق لأن المرض يحتاج إلى هذا حكم من لا يطيق لكن لا يطيق لما هذا للتسكين والتهدئة. نعم نصف نصف صاع من قوة البلد. نعم وإذا كان المتطر الثاني لغاية ما يجي رمضان المقبل. نعم وإذا كانت بنت المرض على طوال السنة هذا مثل الشيء الكبير ماذا مستمر في رأي الأطباء المختصين مثل هذا لا يرجى برؤه إنما يعطى تهدئة. هذا مثل الشيء الكبير ثاني يطع مسكينة في اليوم صار فيهما أنهما يقضي يعني أنهما لهما حالة ترجع عدم الحمل أو فطام الحمل أو وقوف الحمل صحيح أنهما يقضي يعني كالمريض. الحديث وضع عن مثال شبر الصلاة وعن الحمل والرضع في الوقت يعني فعلا في وقت ولو في آخر الشهر نعم مهم يكون كل يوم لو قدم في أول الشهر أو أخر في آخر نعم أحسن الله لا الموضع بس مهم جدا لا المهنة إلى أن تقوى نعم لا ما تقوى تسقط ما سمع عليك نعم أحسن الله إليك ولو أعطى مسكين واحد كفى نعم لو جمعها خمسة على أفضل على الشهر كله أعطى أخر واحد كفى نعم أحسن الله. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة قال ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وهو ابن جرير عن أيوب به. ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعناه ومما ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء فمنهم من قال يفطران ويسديان ويقضيان وقيل يسديان فقط ولا قضاء وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه ولله الحمد والمنة. والصواب أنهما تفطران وتقضيان، هذا الصواب تفطران وتقضيان عند القدرة، الحامل إذا رضعت والرضيعة أو يك، وإلا أجلت كل مريض سواء سواء بسواء ولا أطعم عليهما. نعم. فصل حكم الشيخ الثاني من لحظة الفدية. نعم لحظة الفدية أطعم بلا قضاء. نعم. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لأن الحمل قد يستمر وضعف قد يستمر وطول عليه جعلها كالمريض كالشيخ الكبير، ولكن ليس بظاهر لا يبقى شان على الشيخ الكبير، إن الحمل قد يقف وتستطيع إيقافه، كذلك الرضاعة قد لا تستمر بعينك بعض الوقت تعطي الولد ما يكفي عن الرضاعة، والحمل قد يتأخر مصروعي مثل المريض مهم مثل الشيخ الكبير. نعم. لما إذا قامت على نفسها أو ولدها ما لا إذا لي والله ليس عليك. نعم. أقول واحد الصواب والله بلا إطعام، مثل لو أن إنسان بريض، لو أن إنسان صائم وأمثل إنسان من هلكة ولم يستطع إلا بالإفطار أفطر ولا إطعام عليه قضاء، كان ما استطاع يمكن إلا بالإفطار من غرق أو من حرق فأفطر وأنزله يوجب على ذلك عليه قضاء. فالذي أفضل من أجل ولد يجب أن يفعل لإنقاذ هذه الإخوات. نعم. لا بس تنقص الثواب المعاصي، تنقص الثواب ولا تفطره لا تضع عليه، لكن المعاصي تنقص الثواب تنقص الأجر، يعني الغيبة والنميمة المعاصي والخطيئة والشذ والكذب كل هذه تنقص الأجر لا تفطر الصوم. نعم. نعم. لا شك. نعم. كان المسلمين في الأول من شاء صام ومن شاء أفطر. من شاء أفطر أطعم كل يوم مسلم، وإذا أطعم أكثر فلا بأس. والصوم أفضل. ومن يشهد قول تعالى يا رب العالمين. معناها من مخصوصة، غير مشوفة يعني لها باقية في الشيخ الكبير. يعني غير مشوفة في حق الشيخ الكبير. والعدل الكريمة وهي عموم الناس هي مأسوحة في النساء إلى عموم الناس. نعم. طعام يا مولانا يجيب من النقص؟ طعام واجب الطعام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،

رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة بجواب كلام الناس. وفي رواية يكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه. وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، وذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله: هدى للناس وبين من واحد على بيت عزة ثم نزل من الجمل، وكان إنزاله من بيت عزة في ليلة القدر ورمضان ليس في الليالي. وقوله الآخر: أنه أنزل أوله في ليلة القدر ورمضان، ثم بقيته نزل منجما على حسب الوقائع والحاجة في مكة وفي المدينة. أنزل في بقية الشهور وفي نفس مكة وفي المدينة وفي الأشهار، وكان من آخر ما نزل أمره تعالى: أمري أكرمت لكم دينكم وأكرمت عليكم نعمتي ورأيت لكم الإسلام دينا. وكان ذلك في يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع. وفي الأولين نغير. نعم. صلى الله عليه وسلم نزل مرة واحدة إلى بيت العزة، إن الله تكلم به. نعم هذا معنى الكلام، لكن ما يرفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهد به واحتمل انه قاله توقيفا، ومعلمه انه نزل في اوقات متعدده في اماكن متعدده. فان يكون الامر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى كذب به وعن ذلك جمله واحده، ثم نزل منزله بامره سبحانه على يديه رب العالمين ومن شاء من الملائكه. والقول الثاني انه ينزل اول اقرا باسم ربك الذي خلق في ليلة القدر، ثم ينزل وعده من الجمل على حسب الوقائع والحاجة. وصدق عليه النبي في رمضان لأن أوله ينزل من رمضان، والباقي ينزل على حسب الحاجة والحرام. وأما على قول ابن عباس فمعنى أنه كله ينزل في ليلة القدر، فلا ذلك في صلاة الدنيا في العزة، ثم نزل من بيت عزة من الجمل بأمر الله على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. سلام الله عليه وسلم. جلية من فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد الخالف للغيب، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. الرشد الخالف المخالف للغيب، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف انه كره ان يقال الا شهر رمضان ولا يقال رمضان. قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا ابو ناصر عن محمد بن كعب القرظي وسعيد المقبري وهو المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب وحلالك، ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. وانشق أبو ناشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير.

إلى أنه من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر. والحالة هذه بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإنما رباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر. وهذا القول غريب نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظر الله أعلم، فإنه قد ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان بغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكبيد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحب الصحيح. الثانية ذهب آخرون من الصحابة الإفطار يختصر من لعل شهره السفر أو ضعيف مرجوح. وفي نقله عن بعض الصحابة ثلاث نظر كما نقل أبو محمد هذا نظر كما قال المؤلف. والصواب أن المسافر يفطر مطلقا سواء كان استهل الشهر أو بالسفر أو سافر في أثناء العمر. قوله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا يشمل من سافر في أول الشهر وسافر في أثناء الشهر. وقد خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان حج في على الفتح في أثناء رمضان وأفطر في السفر عليه الصلاة والسلام. نعم. فكرة أفضل ما الله يجب أن تفطرها وإذا أفطر فلا حرج. غير من السيارة مطلقة لا في الأثناء وضع فقد أحد يصوم فلا حرج. ثم الطائرة فيها تفصيل إذا كانت الطائرة فقد إلى بلده إلى بلد يقيم فيها أو إلى بلده أولاد يقيم فيها ومدة يسيرة تصوم أو لا لا. لأن بعضها أن يلزمه يلزم الصوم لأنه يطلع المسافة قليلا ثم يلزمه الصوم إذا وصل بلده. كل مصوم يوم صوما تاما كاملا يلزم. أما إذا كان يجلس إلى بلد لا يقيم فيها ومسافة في ذلك أو مسافة طويلة طائرة أنا لا تسلم الصوم إن الفطر أفضل. لأن مثلا يذهب إلى جدة فلا يقيم فيها إلا يوم يومين ثم يسافر إلى جهة هو مسافر على طول. نعم. وجوب الإمساك إلى بلده. لأنه صار معنى الصوم، لا زال عذره. انتهى العذر. نعم. نعم. لا يصح في النقل يعني. الثاني ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر. والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخير وليس بحة، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة وما فينا صائم. من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. الثالثة ولا كان في الحر الذي فعل هذا يبين لهم الجواز والفطر أفضل ولا فيما شدة الحر تأكد الفطر. يقول صلى الله عليه وسلم ليس من يبر الصمر السفر وليس من يبر كامل صمر السفر. السنة المؤمن يقبل خاطر ربه وأن يأخذ بالأيسر يجد الله بكل يسر. فإذا اشتد الحر أفطر بكل حال تأكد الفطر، وإذا كان وقته باردا والأرض فيه سعة فهو بخير إن شاء الله وإن شاء الله الفطر أفضل لقبول الرسل. نعم. إذا صار في أثناء لا يفتح في أثناء الشهر. لا تفتح.

وهو مجهول كما في تعجيل المنفعة عن ابن المدين إذا حديث ضعيف. نعم. يقول أبو سلمة الخزاعي مشهور أبو سلمة الحافظ البغدادي والرجال البخاري كما في تاريخ الحديث. أبو هلال ومحمد بن سليم الغافي حسن الحديث. وحميد بن هلال أيضا حسن الحديث. وأبو قزاعة السلمي العدوي. العدوي. ورواه أيضا البخاري في الكبير وذكر من الهيثمي في الزوائد وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى وفيه عاصم بن هلال واستقه أبو حاتم وأبو داود وضعفه النسائي وغيره وغابرة لم يروي عنه غير عاصم. أقول والإسناد صحيح فإن غابرة بن عروة الفقيني ترجمه البخاري في الكبير فلم يذكر فيه جرحا ولم يعلل البخاري الحديث حين رواه في الكبير وزيادة رجل جناه من المسند والمخطوطة الأزهرية والكبير وهي بكسر الجيم يعني أن شعره لم يكن شديد الجعودة ولا شديد الثبوطة أي بينهما. صلى الله عليه وسلم. نعم حديث صحيح من الله يفهم من هذا الدين يسلم وليس هذا الدين أحد إلا غلبة كما في الصحيحين يريد الله به يسلم لا يفهم من هذا الدين يسلم أطلع في الصحيحين. نعم سلام عليكم. ورواه الإمام أبو بكر بن مردوي في تفسير ورواه الإمام أبو بكر بن مردوي في تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن أبي تميم عن عاصم بن هلال به وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره الدعاء إلى الله والموجه إلى خير ويجتهدوا في التسجيل والتسجيل والتأليف وعدم التنفيذ مثل ما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والله يقول يريد الله به المسلم أن الدعاء إلى الله ينبغي لهم أن يعتنوا بالتجويد والتسجيل والرفق والحكمة عدم العنف لأن ذلك أقرب إلى قبول الحق وإلى الرهابة وإلى التقييد به. نعم بسم الله. نعم يعني مراعاة النصوص الدالة على التسجيل والتسجيل وعدم الأخذ به الشدة إذا كان الأمران في كلاهما جائز يخلو بالأيسر. نعم. قال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو مسعود الحريري عن عبد الله بن شقيق حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا نعم أحسن الله نعم حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو مسعود الحريري عن عبد الله بن شقيق عن محجن بن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي

ذكر له هذا الحديث فقال الشيخ أفضل بن حكيم راجع ما كتب الشيخ أحمد السافر عن ابن جرير. نعم أيضا ينتهي ويطرع لها ينتهي الحديث بالآية ما فيها حكم لنا فعند الله إذا سألك عبادة عني فإن قريب أجيب دعوة الداعي بلتان انتهى الحديث وعندهم عبادة نعم نعم نعم ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي عن جرير به ورواه ابن مردوي ورواه ابن مردوي وابو الشيخ الاصبهاني من حديث محمد بن ابي الخميد عن جرير به وقال عبد الرزاق قال وقال عبد الرزاق اخبرنا جعفر بن سليمان عن اوس عن الحسن قال سالت اصحاب رسول الله صلى الله قال سال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ربنا فانزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية أوف نعم عوف هو الأعرابي ابن أبي جميلة العبد البصري ما في عين لا لا بل هو عوف راجعته نعم ثقة رمي بالقدر والحشية نعم نعم نعم وقال ابن جريج نعم هو على أن الصحابة حسن وسمع من جمع كبير يعني مصر الصحابي لا من مصر من فعلها حرم يسجد لأنه مشاعر لا نسجد لأنه ذلك سمع من جمع كبير ما قال يوم آخر وقال ابن جريج عن عطاء أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فنزلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذين تدعون إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن علي عنه بنحو عبد الرحمن بن علي بن ملا نعم كنا عندهم وهذا حديث عظيم بين الله صلى الله عليه وسلم ان الذي يدعو له سمع قريب اقرب الى احد من عمر راحلته وان كان فوق العرش فوق السماء السابعه فوق العرش جل وعلا لكنه باطلاعه عليه وعلمه به واطلاعه على قلوبه وسماعه لاصواته هو اقرب اليه من كل شيء سبحانه من حد الولي ينبغي ان دعاءه الخشوع والاجلال والتعظيم والاستحرار وأن يسمعوا دعاءهم ويعلم حاجاتهم ويعلم إخلاصهم وصدقهم ويرد ذلك فليكن الدعاء عن إخلاص وعن صدق وعن خشوع وعن هيبة وعن تعظيم وعن رغبة هنا عند الله عز وجل وإذا سألك عبادي أني فإني قريب من الدنيا لا أصدق إذا دعا وهذا حجة من يسأل غيره الشيطان وغيرهما وهم رفعوا أصواتهم بالتكبير وإن كان مشروعا في كل شرف تسبيح في كل ذات لكنه كان بالغ في الرهبة وقال أيها الناس وثبت بين أصم ولا غائبة إنه سعيد سميعا بصيرا ولا سميعا قريبا أقرب إلى أهل العلم رحمه الله فأنفلوا ارفقوا بأنفسهم ولا تسجلوا بالرهبة. ثم قال لأبي موسى ألا وعن كلمة وكيف يهم بكل الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله من كلمة العظيمة كيف بكل الجنة لأنها فيها التجرد من حولك وقوتك إلا بالله سبحانه وتعالى والإعتراف بأنك ضعيف وليس لك قول ولا حول ولا قوة في شيء إلا بربك عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذه الحديث الطيب والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال اللهم اغفر لي أي دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبل صلاته هكذا جاء هذا يدل على عظم شأن هذه الكلمة وينبغي اعتيادها والاستكثار منها. وجاء في التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما تقدم الباب في البخاري. وهذا الأمر يعني كالعلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله في بعض تقديم الحمد لله في بعض تقديم لا إله إلا الله ولا بأس بذلك يعني أنت لا تقدم بعضها على الله ونقع لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله أو قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان كله طيب من أغلب الروايات تشبيه أيضا تنبيه الرب ثم الثناء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هذه أحب كلام الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قد أبوه الصحيح أن يأخذ الأعرابي لقد يا رسول الله أريد بكلمات لحق ربي أقول لا إله إلا الله ولا شريك له الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال هذا لرب الهنادي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني أخرجه مسلم. نعم الحاصل هذه الكلمات العظيمة ينبغي المؤمن أن يعتادها ويكثر منها أينما كان ولكن في الأوقات التي تناسب أيضا استيقظ من نومك في ليل أو نهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لربك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هكذا هي في أوقاته يكفي لذلك. نعم مقصر المعنى يقرأ ربه يفيد على ذلك وخيرا فصلي وعمها يسمى دعاء المسألة اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اني من النار اللهم اغفرني كما يسمى دعاء المسألة هو عبادة أيضا يستلزم دعاء العبادة لأنه مأمور به هذا الدعاء مأمور به وعبادة وقربة ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة في المعنى. نعم نعم على عدم مشروعية رفع رفع الصوت في البيت نعم لأنه في خلال هذا يقول بعد أن يقعد إذا نوعا كبروا إذا هبطوا وان سبهوا وكل يأسر فعلي المبالغة على الله وكان مزاد ربنا لأنه يتكلفوا. يقول للشيخ أن رفع الجهر بالذكر بعد الصلاة إنما هو لمجرد التعليم ثم انتهى هذا غلط من ذلك غلط يعني الناس يحتاجون للتعليم دائما الناس يحتاجون للتعليم اللي بعدها الأحوج وأحوج والتعليم ثم أيضا أحرج التكفير قد جلس الإنسان قد يغفل رجس وطيع أخاه ويذكر الله ذكر الله الناس بعد الصحابة أحوج وأحوج إلى التكفير والتعليم وكان الصحابة يحتاجون اللي بعدها يعني اشتغل عليه صار علماء اللي بعدها أحرج وأحرج الشكل أحسن ما يجيك عبد الرحمن بن من ما أدري من مثلث مثلث من مثلث من مثلث نعم صلى الله عليه وسلم من مثلث

لا يهم هذا من يقول أن كريم في الحاسب المهلاك مجهولة كما في النجاة، لكن قال الحاسب حسن أبي الزبير ورواه إسماعيل أيضا، أبي هريرة وكلاهما صحيح والله أعلم. نعم كريم من تقريب التهذيب. تقريب هنا كريمة بنت الحاسب المهلاك المزنية المهلاك من عندي أنا ثقة من الثالثة أخرج لها البخاري في خلق أفعال العباد. ثقة الثالثة من التقريب. من الثالثة نعم هذا بالتقريب. وهكذا قال في الخلاصة وضبطها بالمهملات أيضا. قلت يا هذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا كل الذي يقول فضل مثل المقيم الخير العظيم فضل الدعاء. الله جل وعلا حتى إذا على الذكر. ويقول جل وعلا ما حديث القدسي من ذكر الجسد ذكرته نفسي ومن ذكر الجنة ذكرته الجنة خير منهم والله يقول في كتابه قال اذكروني واذكركم اذكروني واذكركم اشكروني ولا تكفرون فأمر عظيم فيه وهو الذكر وينبغي المؤمن ان يكون دائما الذكر بعيد الغفلة قليل الغفلة مما في ذلك الخير العظيم مع السهولة واليسر والحمد لله نعم نعم لا ما قال لهم ماش وشيا ما قال لهم تقريبا قال كريمة بنت الخطخاس المدنية ثقة من الثالثة هل صبع المدنية؟ هل أعرف المدنية؟ نعم هي أعرف المدنية ناقلة من المصرية ومضبوطة في الخلاصة نعم بالمهملات ناقلة من الهندية ومضبوطة في الخلاصة بالمهملات وهكذا ترتيبها أيضا في الأسماء نقلة كريمة أبيهم مغنيات لن نتقريب لكن أبيهم لا لا لا أنا قلت هذه زيادة لكن لا يستمر التقريب كذا لا أنا لما قلت بمهملات قلت هذه زيادة مغنيات معنى أنهم تقريبون هنا هذا معنى قلت هذه زيادة أنا لا تنبه بلات تنبيع على كل المهملات هذا في المهملات من أبوهم المعجمات النسخة معي بمهملات هذه النسخة اللي معها هي المعجمة نسختنا مهملة أصلا ومع الوثن طبعا هي ومع الوثن هندية الشامية مهملات الشيخ ما نقص على أنها مهملات نعم حتى في المصرية ما نقص على أنها مهملات هذا عندنا هذا أهمل ولم يرص بقلم يعني عندي هذا قلم نعم من علق عليه سيدي يقول الشيخ محمد نص عائف خلاصة نعم حتى بيجين يقول طبعا كله مشبيه بالمهملة وهكذا ربطها بخلاص خلاص إلا مهملة بالحال الملة مشبيه من أجل الفتحات هاي نعم أنا برجع لها بالتنزيل كمان نعم قلت له هذا كقول نعم هل قال عمل التدليس أنا قلت يا شيخ حضرك الله قلت والله هذا أنا ضبط الشريط موجود جميل نعم قلت هذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله لموسى وهارون عليهم السلام إنني معكما أسمع وأرى والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب داع دعاه لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء بل هو سميع الدعاء ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان وهو النهدي يحدث عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما قائبتين قال يزيد سموا لي هذا الرجل فقالوا جعفر بن ميمون وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن ميمون صاحب الأنباط به وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في أطرافه وتابعه أبو همام محمد بن أبي الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن ابي المتوكل الناجي ابو همام محمد بن زبر من دون وتابعه ابو همام محمد بن ابي الزورقان راجعتها قوله ابو همام التي مسكتنا في واو زياده قوله ابو همام ومحمد بن ابي الزورقان خطا وطوابه ابو همام محمد بن الزبرقان باسقاط الواو وابي وهو محمد بن الزبرقان ابو همام الاهوازي صدوق ربما وهم من الثامنه اخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه قال ابن المديني ثقه وقال ابو زرعه صالح جعفر هو ابن ميمون التميمي ابو علي او ابو العوام بياع الانماط صدوق يخطئ من السادسه أخرج له البخاري في جزء القراءة والأربعة. نعم. وعندك فاتح كل من الأنفر. يقول جعفر بن ميمون في السلام لكن مكتوب والحديث الشواهد تزيد القوة. قال تخرج الكشاف الحافظ عند قوله تعالى. ما تكلم على البقان؟ ما يقول البقان ما تكلم عليه؟ نعم. عند ربي البقان إلا ابن أبي زيد. نعم. نعم. نصحح على هذا بإسقاط على الإمام. وقال الإمام أحمد إذا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي. قال سابقا نعم. الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد إذا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما للمسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس هي واقف ولا قطيع طرف. وقال الإمام أحمد إذا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي المتوكل الناجي عن علي بن أبي المتوكل الناجي يعني هو هذا يعني معني بالمجاز وفي القناة بشكرين وفي إسماعيل بشكرين لا بأس بهم وفي القدر كان عبده وحال كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من السابعة أخرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة وهو يروي عن أبي المتوكل الناجي وهو من طبقة سيوط أبي عامر العقدي وأبي المتوكل الناجي هو علي بن داوود وقال بن دؤاد البصري مشهور بقلته ثقة من الثالثة مات سنة 80 وقيل قبل ذلك أخرج له الجماعة. علي بن أبي قيل عن أبي بن أبي المتوكل الناجي قطع العلة فاضع عن علي عن أبي المتوكل الناجي وعلي هنا هو على هذا هو علي بن علي بن مجاد ابن رفاعة ابن رفاعة الرشكري أبو إسماعيل البصري لا بأس بظهوره والقدر كان عبدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس هي هائط ولا قطيع طرف إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة خصال إما أن يعدل له دعوته وإما أن يدفر له وإلا أن يدفرها له في الأخرى وإلا أن يصرف عنه لنفسه مثلها. قالوا إذا نكفر قال الله أكثر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رمضي يا حسنة وكهلا يجب ولقد أعطي له وكهلا يجب وكهلا وأحسن ما أعلم أن تتحاسب نفسك ثم تعود يرتفع هذا الدعاء وان تنفس في الدعاء وعلف موانع يمنع الدعاء من عقيده سيئاته وتعطف الحرام او الدعاء في اذن او قطعته او قطعته او قطعته نقوله يستجاب لك او لا يستجاب لك هذا الدعاء الدعاء عباده يقدر عليه يدعو عليها الى اخر سبحان الله وربما اثر في الحاجه حتى تستسلم الدعاء حتى يكون هذا اصلح لقلبه واصلح لاعماله وحتى تزداد ورعا وضوعا بهذا الوسط وبهذا اللهب وكم من دعوه ابدلت حتى السبب الاكراه عقبها واستقامته وطهرت قلبه وزاده نفسه وكم دعوه ابدلت سببت له في الخوف ووسع المؤمن في الكلى نادرا العواصف حريصا على اسباب السعاده لا يمل ولا يضعف من الخوف اصبر على الخير ويجتهد في طلب الخير ولا يستعصي ولا يقول دعوه للاخر استجابه يستعصي ويدعو الدعاء بل يصبر في الدعاء انه خير يجتهد وسؤال البريه الصالحه سؤال الاستقامه والتقاتله العلم